هل لهؤلاء الأمراء هدف في تأخير الصلوات؟ الظاهر لي أنا أنهم لن يؤخروا صلاة الظهر إلى المغرب، وأنا في هذا النقل نظرا، لكنهم يؤخرونها عن وقتها، وسبب في ذلك الله أعلم، إما التهاون كما يوجد وهم أمراء لا أحد يقول لهم شيئا، وإما أن لهم أعذارا يظنونها تسوغ لهم تأخيرها عن وقتها.